لا لا يجوز التصدق من أموال الأيتام، لقول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالأم تخاف، لازم تخاف من فلوس الأيتام دي، فلوس الأيتام دي شيء مخيف ومرعب، نبعد عنه.